وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان فحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من الدمع. تكلمنا قبل على مدار 13 حلقة عن الإمام العادل، وعن الشاب الذي نشأ في عبادة الله، وعن الرجل الذي تعلق قلبه بالمساجد. وفي هذه الليلة المباركة نبتدئ الكلام عن الصنف الرابع من هذه الأصناف السبعة. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا معهم، اللهم اجعلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، اللهم اجعلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، اللهم ارض عنا فإن لم ترض عنا فاعف عنا. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. موضوعنا عنوانه الأخوة الصادقة، الأخوة الصادقة. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. ما أحلى وأحسن وأجمل أن تعيش في هذه الحياة ولك أحباب وأصحاب وإخوة جمعهم بك قرابة الدين وأخوة الإيمان، ورب أخ لك لم تلده أمك، ورب أخ لك لم تلده أمك. ما أجمل أن يكون لك في هذه الدنيا أحباب وأصحاب وأصدقاء يفرحون لفرحك ويفرحون لطرحك. إن غبت عنهم افتقدوك، وإن كنت معهم نصحوا لك بالخير، إن وجدوك ظالما أخذوا على يديك وكفوك عن ظلمك، وإن وجدوك مظلوما نصروك وآزروك وعضدوك، وإذا مت انفردوا بحزنك يدعون لك، كما قال محمد بن يوسف رحمه الله، قال وأين مثل الأخ الصالح، وأين مثل الأخ الصالح، أهلك يقتسمون ميراثك من بعد موتك ويتنعمون به وهو منفرد بحزنك مهتم بما قدمت وما صرت إليه، يدعو لك في ظلمة الليل وأنت من تحت أطباق الثرى. ما أحلى أن يكون لك في هذه الدنيا أحباب وأصحاب وأصدقاء وأخوة صادقة، نبعها القرآن، نبعها سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. يقول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: الرجل بلا أخ كشمال بلا يمين. الإنسان اللي عايش كده لوحده ليس له أصحاب ولا أصدقاء ولا، هذا كإنسان يعيش بيد واحدة ويعيش باليد اليسرى، ونفع اليسرى أقل من نفع اليمنى. رجل بلا أخ كشمال بلا يمين. يا عباد الله، إن أعداء المسلم في هذه الدنيا كثيرون، ولو عشنا في هذه الدنيا منفردين ضعنا. نحن في حرب شرسة مع شياطين الجن والإنس، حرب يقودها إبليس الذي حذرنا رب العالمين من عداوته بقوله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ومن هنا لابد لكل واحد منا من صديق من خليل يحركه ناحية الطاعة إن خمل، يجدي له النصيحة إن أخطأ، يأمره بالمعروف ينهاه عن المنكر. ولا نقصد بالصديق كما يقول الرافعي، لا نقصد بالصديق ذلك القرين الذي يصحبك كما يصحبك الشيطان، لا خير لك فيه إلا في معاداته وفي مخالفته. ولا نقصد بالأخ في الله، لا نقصد بالصديق ذلك الرفيق الذي يتصنع لك ويتمسح فيك ما دام فيك طعم العسل، لأنه يحيا معك بروح الذبابة طول ما أنت ما شاء الله الدنيا معك، معك فلوس، لك منصب، لك وجاهة، لك جاه عند الناس، الدنيا كلها تعرفك على طريقة قول القائل رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده الذهب ومن لا يملك الذهب فعنه الناس قد ذهبوا. طول ما أنت على الكرسي مدير أو وزير أو وكيل وزارة أو أيا كان منصبك، على طول قصائد المدح فيك، أنت الألمعي العبقري الذكي النجيب الحبيب القريب. طب لو طلعت على المعاش ساعتها معاش اللي زعلك، رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده الذهب ومن لا يملك الذهب فعنه الناس قد ذهبوا، ولك الفقير ريحته وحشة. رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة ومن لا يملك الفضة فعنه الناس منفضة. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن لا يملك المال فعنه الناس قد مالوا. الرافعي يقول لا نقصد بالصديق هذا الصنف، لا نقصد بالصديق ذلك القرين الذي يصحبك كما يصحبك الشيطان، لا خير لك إلا في معاداته ومخالفته. ولا نقصد به ذلك الرفيق الذي يتصنع لك ويماسحك متى كان فيك طعم العسل لأن فيه روح الذبابة. ولا نقصد به ذلك الصاحب الذي يكون كجلدة الوجه تحمر وتصفر بحسب المرض والعافية، عامل زي جلدة وشك، انت متعافي تلاقي حمرة كده ومورده ومنورة، عيان شوية تلاقي جلد وجهك لونه اصفر. في اصحاب كده يتبدلون ويتلونون كجلدة الوجه تحمر وتصفر بحسب المرض والعافية. امال بتقصد يا رافعي بالصديق من؟ قال هو الذي إذا حضر رأيت كيف تظهر لك نفسك لتتأمل فيها، كأن نفسك قدامك، وإذا غاب أحسست أن جزءا منك ليس فيك، قلبك مش موجود معك، فسائرك يحن إليه. وإذا مات صديقك هذا لا تقول مات لي ميت، بل تقول مات في ميت. هو ده الصاحب، هو ده الذي تصدق فيه الأخوة الصادقة. قال أحدهم لا تكتمل الصحبة حتى تقول لأخيك يا أنا، أنت هو شيء واحد، حتى تقول لأخيك يا أنا. يا عباد الله، إن الصاحب الصالح، إن الصديق الصدوق، إن الأخ التي خلصت أخوته لك لله خير لك من نفسك. بس هو فين ده؟ إن الأخ الصالح خير لك من نفسك، لأن النفس أمارة بالسوء، والأخ الصالح لا يأمر أبدا إلا بالخير. فتش في أصحابك، فتش في معارفك، فتش في الذين يتمسحون فيك، تجد أن الأصدقاء على ثلاثة أصناف: صنف كالغذاء، وصنف كالدواء، وصنف كالبلاء والداء. صنف كالغذاء لا تستغني عنه أبدا، وهذا أنظر من الياقوت، بل أنظر من الكبريت الأحمر، حس انك مش قادر تستغني عنه أبدا، ما تطيش يوم يعدي وما تشوفوش، تحس انك ناقصك حاجة، حتى من لحمك فارقت الجسد، هذا أنظر من الياقوت. وصنف كالدواء تحتاج إليه في وقت الحاجة فقط، وصنف كالبلاء والداء لا حاجة لك فيه قط، بل عدم معرفته أحسن وأفضل. طيب ماذا قال رب العالمين في شأن الأخوة في الله، وماذا قال سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم في شأن الأخوة في الله؟ قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ودا أي قبولا في الأرض. ربنا عز وجل يحب الذين يعملون الصالحات ويخلصون فيها لرب الأرض والسماوات، يحبهم، وينادي في جبريل أن أحبهم، وينادي جبريل في الملائكة أن أحب فلانا فإن الله يحبه، ثم يوضع لهذا العبد الصالح القبول في الأرض. اللهم اجعلنا منهم يا رب. قال تعالى: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ربنا عز وجل بيقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أنا الذي ألفت بين قلوب أصحابك، أنت لو تملك تراب الأرض ذهبا وأنفقته لتؤلف بين قلوب الناس ما استطعت. القلوب لا يملكها إلا ربها. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلوب العباد بين إصبعين، بين إصبعين، استغفر الله، قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء، جل جلالك يا رب، ليس مثلك شيء يا رب سبحانه وتعالى. قال تعالى وهو يمتن على الصحابة من أوس وخزرج: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. معقول يا مسلمين يحصل بينكم فرقة أو بغضة أو تنابذ أو خلاف من أجل عرض من أعراض الدنيا، من أجل مباراة كرة قدم مثلا؟ معقول؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فقال رب العالمين آية تبين حال الذين اجتمعت قلوبهم في الدنيا على غير مرضاة الله وعلى غير طاعة الله وسلكوا طريقا غير الذي أحبه الله. اسمع، قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الخلة أعلى درجة في الحب، أعظم درجة في الحب، ناس بيحبوا بعض في الدنيا جدا تنقلب صحبتهم في الآخرة إلى عداوة، لأن القلوب لم تجتمع لله، لم تجتمع على طاعة الله، لم تجتمع على مرضاة الله، فتنقلب في الآخرة كل الصداقات إلى عداوات، إلا من أحب لله، إلا من صادق لله عز وجل، إلا من خلصت أخوته لله جل جلاله. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثلاثة شيخ مسعد. الحمد لله. طيب شيخ مسعد انا في عندي سؤالين. تفضل. في سؤال كنت سألتك اياه قبل يمكن حوالي شهر. تفضل. ولظروف ما قدرت ما اجابته. هل هو في الصلاة احيانا بنسى وبضيع بتوه. عفوا احيانا تنسى ايه؟ بنسى في الصلاة بنسى ما مركزش ما فيش تركيز في الصلاة. هاي حاجة. الحاجة الثانية بخصوص الأضحية مع انه الموضوع خارج عن الحلقة يعني. لا بأس. ان هنا في فلسطين بيجتمعوا الناس كتير واجتهدوا انه ممكن سبعة يجتمعوا في أضحية أجل. سبعة يشتركوا في أضحية؟ سبعة أفراد يشتركوا في أجل، في أجل واحد، أجل يكون وافي يعني. كويس كويس. تريد أتأكد من صحة المعلومة هذه؟ حياك. وبدي أعرف كيفية التوزيع لأن أنا على حسب علمي يعني إنه تتوزع الأضحية على ثلاثة أكلات. حاضر. فأنا في علماء برضو من جماعة السنة اللي هم بيقولوا لا هذه ما فيش فيها دليل ومش حقيقة يعني مش صحيحة. طيب اسمع. فبدي أتأكد منك يعني لو سمحت يا شيخ. حاضر. كيف إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. عليكم. عليك السلام ورحمة الله يا شيخ مسعد. تفضل. عليك السلام ورحمة الله يا شيخ مسعد. اسمعك تفضل. لعبتك بالله الله يا شيخ مسعد. الله يحبك ويرضى عليك. الله تعالى أسأل الله العظيم بعك عظيم أن يثبت قدرك ويعلي قدرك يا شيخ. يا رب وإياك. وأستعلمك بالله أن تدعي لي بالشفاء العاجل والذرية الصالحة. أسأل الله العظيم رب العشر العظيم أن يشفيك ويعافيك وأن يهبك ذرية صالحة. اللهم آمين. السلام عليكم. معنا اتصال يا شباب. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك فيك يا شيخ ورفع الله قدرك. الله يرضى عليك. اللهم آمين يا رب. كنت عايزة أتأثر من حضرتك يعني شيء. اتفضلي. بارك الله فيك. كنت فاهمة المساجد فرأيت يعني أخت بتعلم النساء بس نساها هوام. فكانت بتحدثهم يعني فبتقول إن يجوز قراءة الفاتحة للمتوفى. يعني قرأت برضو بعض الكلام يعني قالت النساء ان يجوز تنظيف الحوايج اللي هو التنظيف يعني بس انا يعني حاول يكون في تحديد بس مثلا الاخت دي يعني المعلمة اللي بتديهم الدرس دي يعني اصلا مش لابسة الزي الشرعي يعني لابسة النقاب يعني واللب ولا فضفاض ولا ياقة ولسه شغلة يعني لسه عادي وحجاب لسه صغير مش حمار. كنت عايزة اعرف بس ادعوها ازاي انا يعني عايزة انا كلام بس عايزة اعرف بس صحة الكلام اللي بتقوله وكيف ادعوها يعني وكيف الله خير يا شيخ. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا بيك يا شيخ. حياك. كنت عايز اسألك سؤال. اتفضل. من دلوقتي انا وظيفتي في العقارات بس دخل في البيع ربا. عفوا اقعد السؤال بارك الله فيك. انت وظيفتك فين؟ نعم في شركة عقارية. ايوه جميل. بنبيع عيادات. فالعيادات ديت مفروض على سنتين ونص. نعم. بدون فوائد. وبعدين بعد كده وقت عشان يبيعوها قالوا لي يبيعوها عن 15 سنة عن طريق بنك. نعم. فأنا لما هبتدي أبيع هبقى بقول اللي ممكن على 2.5 من الفوائد. أو على 15 سنة عن طريق بنك. طيب حاضر. فده هيبقى فيها اسم ليه فعايز أسأل إذا كان فيها اسم ليه وإذا كان ده حلال ولا لأ بالنسبة لي الوظيفة ديت. طيب تابع معايا بارك الله فيك. ظهر عليك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مسعد صلاح. حياك الله. تفضل. السلام عليكم. صالح من جدة. الشيخ الله يعني حبيت أتكلم فقط عن هذه الفتنة يعني خارج الحلقة على كل حال خارج الموضوع خارج هقول لك حبيت أتكلم عن هذه الفتنة يعني اللي تقع من الشعبين شقيقين من جزائر الشعب الجزائري مثل والله يعني احنا نتأسف يعني والله نتأسف كبير على حاضر. السؤال وصل تسمع الجواب ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مسعد؟ اهلا وسهلا. انا بس عايزة استفسر عن حاجة بس بالله عليك ترد علي النهاردة. تفضلي. انا السنة اللي فاتت كنا الاضحية واحنا مشترينها الاول احنا عارفين شكايه ان هي تكون عدت السنتين صح. وبعدين لما جينا نشتريها الجزار كان يعني حد معرفه يعني قال لنا ان دلوقتي ما عادتش بتتحسب بالعمر. العمر كان شرط علشان ما تكونش هزيله او قليله اللحم يعني. فالسنه اللي فاتت جبنا حاجه ما عرفناش عمرها بس اللي باعها لنا قال لنا ان هي بالاسنان اللي في الفم القطره سنتين مش عارفه يعني ايه بس بيقولوا ان دي علامه ثانيه على ان هي تفلح. طيب فالحقيقه احنا السنه دي عايزين اليومين دول خلاص عايزين ناخد قرار وخايفين نبني على نفس اللي بنيناه السنه اللي فاتت ويكون غلط. حاضر. فاهل الخبره هم اللي يفتونا ولا لازم بالعمر؟ لان هم قالوا لنا ان ممكن تكون عمرها اقل من سنتين وتكون حجمها كافي وحكايه السنتين دي ما اخترتش غير عشان الحجم. طيب تابع معايا بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. اسالك بالله يا شيخ موسى بس عندي مكتبين بالايدي. ربنا يهدينا واياك لما يحب ويرضاه ويجعلنا واياك من عباد الصالحين. بس على طاعه الله ورسوله. ربنا يسلمنا واياك على الحق. اللهم امين. جزاك الله كل خير. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. اتفضلي. استاذ مسعد عايز اسال سؤال حضرتك. نعم. الثلاث ايام اللي هم الثلاث ايام بتوع الايام القمرية. هل يجوز ان اصومهم في الاول او في الاخر؟ لاي ظروف يعني؟ حاضر. يجوز ولا لازم يكون هم ال 13 و 14 و 15؟ حاضر. اسمع الجواب ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. طيب قلت وصف رب العالمين جل جلاله حال الذين اجتمعوا في الدنيا لغير الله. هؤلاء الأصحاب الذين اجتمعت قلوبهم في الدنيا لغرض دنيوي، وبين أن هذه الصحبة تنقلب في الآخرة إلى عداوة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وبين رب العالمين حال هؤلاء في الآخرة بآيات تخلع القلوب ويشيب من هولها الوليد إن كان في القلب إسلام وإيمان. اسمع. ويوم يعض الظالم على يديه. الواحد فينا في الدنيا ربما إذا ندم على شيء عض على إصبع من أصابعه، أما هذا الظالم في الآخرة فيعض على يديه، على كلتا يديه من شدة الحسرة والندم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. يا ريتني ما صاحبت فلان، يا ريتني ما عرفت فلان. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. نعوذ بالله من خزي الدنيا والآخرة. حتى أهل النار في النار يتمنى أحدهم أن لو كان له واحد من أهل الخير يعرفه يصاحبه يصادقه يؤاخيه. اسمع إلى قول علي رضي الله عنه، يقول علي عليكم بالإخوان بالأصحاب الصالحين يعني، فإنهم عدة في الدنيا والآخرة. ألم تقرأوا قول الله تعالى تالله، أهل النار يقولوا كده، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. يا اخوانا صاحب الاخيار صاحب الاطهار صاحب الابرار فان صحبتهم تنفع في الدنيا والاخره. هذا شيء مما قاله رب العالمين في هذا الباب. اما ما قاله النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فنأتي على بعضه بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وطي التلفزيون. وطي يا باشا. طب علي صوتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك أشرف من أسيوط. أهلا أهلا أستاذ أشرف، تفضل. الله يحفظك يا شيخ مصر. وإياك. والله أحبك بالله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتني لأجله. الله يحفظك يا مولانا. وإياك. أطلب من الله وسعادتك الدعاء لشباب المسلمين كده بالهداية، وإن ربنا ياخد بيدهم كده، لأن حال الشباب يعني يرعاه ربنا. اللهم رد شبابنا إليك ربا جميلا طيبا. اللهم امسكهم بقرآنك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. آمين. والله يا شيخ يعني في الصلاة برضه الواحد نصح عليها شوية كده، فاهمني؟ والحمد لله يعني فضل عدل من ربنا، من شهر رمضان كده الواحد بيصلي يعني حتى الفجر بصليه حاضر وبأذن يعني، والحمد لله وربنا يهديني. ف يعني ادعوني سعادتك بالتغمض في الصلاة كده وفي الهداية أكتر وأكتر كده يعني، ولعل وعسى يكون دعاء كده مستجاب بإذن الله في الأيام الكريمة دي. ربنا يسترنا وإياك ويغفر لنا ولك ويجعلنا أحسن مما تظنون. أنا أدعو ربما يكون واحد صالح يشاهد الحلقة فيؤمن على الدعاء فيستجيب رب العالمين لنا. أسأل الله عز وجل أن يذيق حلاوة الخشوع في الصلاة وأن يجعل الصلاة لك قرة عين. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعافيك يا شيخ. وفيك بارك. نسألك الدعاء لي ولزوجي وابن سبيل الله عليك يا شيخ. سلام يصلحنا وإياكم. اللهم آمين يا رب العالمين. أنا من حضرتك سؤالين لو سمحت. تفضلي. السؤال الأولاني، هل يجوز بين النية بين العقيقة والأضحية؟ حاضر. والسؤال الثاني، لبس البروكة للزوج حرام أم حلال؟ حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. طلب من توخ قليوبية. أحيى الله أهل القليوبية. الله يخليك. حصلت لي استفسار عن حاجة كده حصلت معايا. نعم. كنت مراتي في مدرسة. كويس. فأنا حديث على فيكم إنها ما تروحش المدرسة تاني يعني مسكت الصلاة. حلفت قلت ايه؟ قلت عليا كذب الثلاثة راحت. قلت لها عليا الطلاق من تروح المدرسة؟ اه. وراحت؟ قلت لها عليا الطلاق بالثلاثة. ايوه عليا الطلاق بالثلاثة من تريح المدرسة، تمام؟ اه. وراحت؟ هي قعدت يومين وبعد كده انا حسيت من جوايا ما كانش يعني اتفرعت في الحلفات. لما قلت لها عليها الطلاق من تروح المدرسة، كان قصدك انها لو راحت تطلق ولا تحلف عشان تسمع كلامك؟ ايوه كان قصدي ان انا بعتيت بس. كان قصدك انك تطلقها لو ما سمعتش الكلام ولا تحلف عليها عشان تلزمها بالكلام؟ لا لا انا قصدي ان انا تهديد. تهديد؟ ايوه. طيب تابع معي، بارك الله فيك. تابع معي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. جزاك الله خير يا شيخ محمد ان شاء الله. الله يرضى عليك. ربنا يبارك فيك يا رب. وإياك يا رب. لو سمحت بعد إذن، أنا كنت عايز حضرتك تدعينا أنا وجوزي أولادي وأبوي وأمي وأخواتي، وربنا يا رب يثبتنا على الصلاة يا رب، وتحرسك بالله بعد إذنك كده يا شباب المؤمنين، لأني أنا شايفة في تفسير بعد إذن حضرتك يعني الهاشمي في شيوخ دعاء وفضل يعني ربنا يكرمهم يا رب ويعلمهم يا رب مقصرين أول نيامة الكرة المعينة ونبوة وحدة كده غريبة في الكرة المصرية، في يعني أعوذ بالله في يعني من شباب بيضيع هناك. طب يعني حضرتكوا ده ليه ذنب؟ احنا يعني نعمل ايه طيب؟ معلش اتعبوا وروح الكرة ديت شوفوا اللي أعوذ بالله اللي بيحصل فيها. الشباب عايز حد بس ياخد بإيدها، لأن مفيش هناك برضه يعني تحوي دنيا على قد ما تقدر يعني قنوات الحمد والفضائية ربنا يعني يعزها جميعا يا رب بخير برضه، وحاولوا يفتحوا التبليغ كتير برضه على أمل ربنا ورحمة ربنا، بس في ناس ما بتوقفش قدام القنوات ديت فالتحريف بالليل ده لي برضو احنا ان شاء الله مؤمنين ترى الاولاد باذن الله. اللهم رد المسلمين اليك ردا جميلا طيبا، اللهم اصلح بيوتنا يا رب، اصلح زوجاتنا، اصلح لنا في ذرياتنا، رد شبابنا اليك ردا جميلا طيبا برحمتك يا رحمن يا رحيم. اللهم اصلح امه محمد، اللهم اصلح امه محمد، اللهم اصلح امه محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. بارك الله فيك شيخنا الفاضل. الله يرضى عليك يا رب. أولا لو أذنت لي كلمات قليلة تخص الموضوع. تفضلي. أولا كل ما في سفر إلى الله والمسافر يحتاج في طريقه إلى زاد مراحلة ورفيق، فإذا اختار الإنسان رفيقا صالحا اهتدى ووصل، وإذا اختار غير ذلك ضل ورجع. على الإنسان أن يختار من ينفعه يوم القيامة، يوم العبد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع وسيلة سبيلا، يا ليت ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وأعجبني هذه القولة لقائلها: ليس الصديق من يصدقك، إنما الصديق من يصدقك. فالصديق الصالح كالهيئة الصافية للإنسان ترى فيها صورتك الحقيقية. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك، أحسنتي، جزاك الله خيرا، كرمك الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حياك الله يا شيخ. حياك الله وبياك. الله يجزاك خير. أكرمك الله. عندي سؤال. تفضل. إذا اغتسلت لقطة من الحيض. نعم. بعد دخول العصر إذا اغتسل عليها صلاة الظهر. حاضر. إذا اغتسلت المرأة من الحيض بعد أذان العصر هل يجب عليها صلاة الظهر؟ حاضر. بارك الله فيك. طيب نستأنف يا شباب، بارك الله فيكم. هذا آخر اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصعب؟ الحمد لله. الله يبارك فيك يا رب، يبارك فيك ويطول في عمرك. يا رب وإياك. شيخ مصعب، بس أنا لي عندك يعني إيه طلبين. اتفضل. اتفضل. هو سؤال ورجاء يعني من دعاء لي أنا. هات. يعني أنا الصراحة مقصر في الصلاة. يعني عشان أكون واضح وصريح. نعم. أنا ساعات أقول حقيم الليل وأخش في جهدي وأمسك المصحف واقرا وكلام الليل اروح اقرا سوره البقره كلها. نعم. واخد لي على الموضوع ده اسبوع اثنين ما اجيش جنب كلام الليل وارجع عيد من الاول نفس النظام. لا انا حد ما دماغي حاسس، انا يعني حاسس ان انا تايه وضايع كده في حاجات، مش مع ان انا يعني مش انا يعني ماليش في المحرمات الحمد لله، ماليش في حاجه شغل البيت والبيت الشغل وخلاص على كده. نعم. دي حاجه ثانيه. الحاجه الثانيه، انا كنت اتصلت في حياتك زمان قلت لك انا حماتي جت خدت مراتي لما سالتها العيش فين، فانت فحتى بحثت قلت لي هات الشر البيت وما تضحك اضحك ما ولا اين الخبز. يعني الكلام ده كده يعني. نعم. من كثر المشاكل الموضوع يعني مراتي خلفنا الحمد لله والمشاكل ايه يعني ماتت خالص، بس انا من في وسط المشاكل كنت حلفت على مراتي قلت لها لو رحت عند اهلك غضبانه او اهلك جم خدوكي من البيت غضبانه تبقي طالق. الله اكبر. تبقي طالق. اللي الكلام ده هي ما راحتش غضبانه من ساعتها ولا حد جه خدها، بس انا مش عارف هل الموضوع، انا على فكره كان في نيتي التهديد ان انا اكيد الموضوع انا ابلغ اهلها ان انا حلفت الحزام ده عشان ما حدش يتجرأ فيهم يجي بعد كده لما ازعق لها او يحصل غلط يجي يشجعوا ويمشوا، كانوا بيعملوا كده دايما يعني. كانت امها دايما بتعمل كده. فانا مش عارف هل لو راحت غضبانه يبقى اليمين وقع، هل اليمين ليه كفاره؟ طيب. هل يعني يعني كان في مشاكل كتير يعني. تابع معي بارك الله فيك. تابع معي بارك الله فيك. ماذا قال نبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم في شأن الأخوة الصادقة؟ اسمع إلى كلام من نور، اسمع إلى كلام أوحى به رب العالمين إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. اسمع ماذا قال النبي في شأن الأخوة في الله. ولو اكتفينا بما قاله الله جل جلاله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم لكفينا ووفينا. روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تحاب اثنان في الله تعالى إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. الله أكبر. اثنين بيحب بعض، أخين صالحين بيحب بعض لله عز وجل، أفضلهما عند الله أشدهما حبا للآخر في الله عز وجل. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون لجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. اللهم اجعلنا من المنادى عليهم بمثل هذا النداء يوم القيامة. رب العالمين في يوم القيامة، في يوم الحسرة والندامة، في اليوم الذي يشيب من هوله الوليد، ينادي جل جلاله: أين المتحابون لجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وروى الطبراني في الكبير، والحديث صحيح صححه الألباني رحمه الله تعالى، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله، والمعاداة في الله، والحب في الله، والبغض في الله. أوثق عرى الإيمان أن تحب هذا الراكع الساجد الصالح فيكون حبك له لله، وأن تبغض هذا الطالح الفاجر الظالم المشرك الكافر الفاسق لله. أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله، والمعاداة في الله، والحب في الله، والبغض في الله. وروى أبو داود في سننه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. كان الأوزاعي الإمام رحمه الله يقول: الصاحب لصاحبه كالرقعة بالنسبة للثوب، إن لم تكن مثله شانت. واحد لابس ثوب أبيض وحصل فيه قطع ومحتاج انه يعمله رقعة، عايز يرقع الثوب الابيض، لو رقعه في حتة قماش سودة او صفرة او حمرة او زرقاء اي لون تبقى شوهت الثوب. انما لما يكون الثوب الرقعة من نفس لونه تبقى جبرت الثوب، جبرته اصلحت فيه الخلل. وروى أبو داود في سننه والحديث صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. صحيح. الطيور على أشكالها تقع، واحد بتاع ربنا بتاع صيام اثنين وخميس وقيام ليل ودروس علم وقرآن هيصاحب مين؟ إنسان تاني ضائع تائه فاجر هيصاحب مين؟ الطيور على أشكالها تقع. لو قلت لك: هل تعرف فلانا؟ هل تعرف عباس؟ قلت لي: عباس مين ده؟ أقول لك: صاحبه فلان بائع المخدرات، وفلان الحرامي، وفلان الفاجر. هل عرفت عباس؟ أكيد شكلهم. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الطيور على أشكالها تقع. وروى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: اسمع الحديث ده، أكثر حديث فرح به الصحابة. قال أنس: جاء رجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ وفي ناس كتيرة أوي شغلة نفسها هو القيامة إمتى، وتخرج كتب صفراء تحدد ببجاحة موعد يوم القيامة، مع أن موعد القيامة لا يعرفه ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. وفي الحديث قال جبريل عليه السلام للنبي: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فرجل يقول للنبي: متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ هي القيامة جاية جاية، إما أن تدركك القيامة وإما أن تذهب أنت إلى الدار الآخرة وتنزل في أول منازلها تموت. هو أنت ميت ميت، وأنت راحل راحل، كم بينك وبين آدم من آباء؟ أبوك الأول آدم أين هو؟ تحت التراب. كم بينك وبينه من آباء؟ ملايين. أين هم؟ أكلهم التراب. تشغلش نفسك الساعة أنت جاي، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. اقتربت الساعة وانشق القمر. فالأعرابي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ قال وماذا أعددت له؟ أنت استعدت للموت؟ قال أحب الله ورسوله. أنا مش شايف لنفسي كده عمل كبير صالح ممكن ربنا ينجيني بسببه من أهوال القيامة إلا أني بحب ربنا وبحبك يا رسول الله. أحب الله ورسوله. قال المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. قال أنس فما رأيت المسلمين فرحوا بشيء مما فرحوا يومئذ، يعني ما شفتش المسلمين في حياتي فرحوا بحاجة أكثر من فرحتهم بهذا الكلام الذي سمعوه من رسول الله. وفي رواية قال أنس فأنا أحب رسول الله وأحب أبا بكر وأحب عمر وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بمثل عملهم. اللهم إنا نشهدك وعزتك وجلالك أن نحب رسولك ونحب أصحاب رسولك. اللهم احشرنا معهم مع أعمالنا القاصرة المقصرة. اللهم آمين. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وددت أني لقيت إخواني. النبي محمد يشتاق إلينا، اللهم اجعلنا من اخواني. بقول الصحابة بتمنى اشوف اخواني. وجدت اني لقيت اخواني الذين امنوا بي ولم يروني. انتم، انت ايها المشاهد الصالح الراكع الساجد القائم الذاكر المزكي المعتمر الصواب القوام الحاج البار المحسن، النبي مشتاق لك. وددت أني لقيت إخواني منهم الذين آمنوا بي ولم يروني. وأخرج أحمد في مسنده والحديث صحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى حقت محبتي للمتحابين في. انت عايز ربنا يحبك، احبب الصالحين، حب اللي ربنا بيحبهم، حب اللي بيطيعوا ربنا، واكره الذين يحاربون الله، اكره الذين كفروا بالله، اكره الذين اشركوا بالله. ولكن كرهك لهم لا يحملك على ظلمهم. نحن أمة الانصاف. قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. حقت محبتي، ربنا بيقول أنا هحب مين؟ حقت محبتي للمتحابين فيا، وحقت محبتي للمتواصلين فيا، وحقت محبتي للمتناصحين فيا، وحقت محبتي للمتزاورين فيا، وحقت محبتي للمتباذلين فيا. اسمع البشرى الجميلة دي، المتحابون في على منابر من نور. الله أكبر، هيعودوا في الآخرة على يمين العرش على منابر من نور، منبر منبر من نور. ازاي هو ربنا يتقاله؟ ازاي ربنا ما يقدرش يخلق لك منبر من نور؟ يقدر ولا لا يقدر؟ إن الله على كل شيء قدير. المتحابون في على منابر من نور يغبطهم بمكانهم النبيون والصديقون والشهداء. اللهم اجعلنا منهم. طيب بعدما سمعنا شيئا مما قاله رب العالمين في شأن الأخوة في الله، وشيئا مما قاله سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم في شأن الأخوة في الله، لا بد أن نعرف جميعا أن هذه الأخوة يترتب عليها حقوق. فما هي حقوق الأخوة في الله؟ أخوة في الله يعني إيه؟ تقابلني في الجامعة تقول أخوي في الله حبيبي وتقبلني في كتافي وبعد ما أمشي تغتبني وتؤلم الناس علي وتبحث عن العثرات والعوارات والزلات ومن ورايا تطعن فيا، أنت كذاب، أنت دجال. هذه الأخوة لها حقوق. ما هي حقوق الأخوة في الله؟ واحد، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. يا ترى أنت بتحب لأصحابك ما تحبه لنفسك؟ اسأل نفسك كده بينك وبين نفسك، أن تتمنى أن تطأ الكل بقدمك حتى تصعد أنت، تتمنى أن تدوس على الكل بحذائك حتى تتصدر أنت. اطرح هذا السؤال على نفسك. من حقوق الأخوة في الله أن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والله العظيم الذي يحب لنفسه ما لا يحبه لإخوانه من الخير هذا مؤمن ناقص الإيمان. لا يؤمن أحدكم، ده إيمان ناقص. النفي هنا نفس نقصان وليس لنفي بطلان. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الحسن بن علي اختلف رضي الله عنه مع أخيه محمد ابن الحنفية ابن فاطمة الحنفية، اختلف الأخان، فبعث محمد رسالة إلى أخيه الحسن فيها: يا أخي إن النبي صلى الله عليه وسلم جدك قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام وأنت الحسن ابن فاطمة بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خيار من خيار من خيار. والنبي قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، أنت خيار من خيار من خيار، فتعالى وابدأ بالسلام. فلما وقعت عين الحسن على الرسالة أقبل يجري واستأذن على أخيه وتعانق الأخان وانتهت الخصومة. آثر محمد أخاه الحسن بالثواب على نفسه، أحب له ما أحبه لنفسه. اثنين، من حقوق الأخوة في الله أن تؤثر أصحابك على نفسك. من الطرائف إن واحد راح لأبي هريرة وقال له: أحب أن أؤاخيك، نفسي تبقى أنت صديق الصدوق وخل الوفي وابقى زي ضلك، أريد أن أؤاخيك. قال أبو هريرة: تدري ما هو حق الأخوة؟ قال الرجل: ما هو؟ قال: من حق الأخوة أن أكون أحق بدينارك ودرهمك منك. أحط يدي في جيبك وأطلع فلوسك كده. من حق الأخوة أن أكون أحق بدينارك ودرهمك منك. فقال الرجل: هذه منزلة لم أبلغها بعد. ما دي صحبة تجيب ورا هتأخر وتخسر. لا لا يا عم، احنا كده حلوين. هذه منزلة لم أبلغها بعد. وابو هريرة لم يكن يبالغ، الصحابة كانوا على هذا الشأن. ألم ينزل القرآن يمتدحهم بقول ربنا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ ألم يفعل سعد بن الربيع ما هو قريب من هذا مع عبد الرحمن بن عوف؟ ابن عوف يهاجر إلى المدينة لا يملك من حطام الدنيا إلا الثياب، قال له أخوه سعد بن الربيع الأنصاري: تعال نجعل مالي نصفين، خذ شطرة ودع شطرة، وأطلق لك زوجة من زوجتي التي تختارها أنت، وبعد أن تنقضي عدتها أزوجك منها. ما هذا؟ كأنه من أساطير الأولين. قال عبد الرحمن: بارك الله لك في مالك وفي أهلك، إني امرؤ تاجر دلوني على السوق. أولم يفعل هذا الأنصاري مع ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الضيف على النبي محمد، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أزواجه: هل عندكم ما نقدمه للضيف؟ قالوا: والله لا نجد في بيتك إلا الماء. قال: من يضيف ضيف رسول الله؟ فقال أحد الأنصار: أنا. وانطلق إلى بيته وقال لامرأته: هل في بيتنا شيء؟ قالت: كف شعير أطعمه لصبياني، قوت صبياني. قال: نوميهم نوميهم. فوضعت القدرة على النار وأخذت تشاغل الأولاد حتى ناموا وبطونهم خالية، ثم أعدت الطعام القليل وجعلته بين يدي الضيف والزوج، فأمرها زوجها أن تتصنع بأنها تصبح السراج وتطفئه، فتصنعت أنها تصبح السراج، تصلحه، توقظه، تصبحه، فأطفأته عمدا ووضعت الطعام، وتصنع الزوج كأنه يأكل حتى أتى الضيف على كل الطعام. طب أنا أؤثر ضيفي على نفسي، أأكله عشايا يا باب جعان؟ معقول ده ممكن نعملها؟ طيب وأقول لزوجتي: معلش بيتي جعان أنت كمان عشان الضيف؟ دي بعض الناس ممكن يعملها، لكن كمان عيال الصغيرين إيداتهم عياطين وجعانين عشان الضيف؟ من يفعل هذا الآن؟ من يقوى على فعل هذا الآن؟ ولذلك القرآن نزل يمدح: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الأنصاري لما غدا إلى النبي قال النبي له: لقد عجب الله من صنيعكما البارحة، انت عملت ايه؟ فأخبراه قال: لقد نزل القرآن يمتدحكم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال يزيد بن عبد الملك: إني أستحي من الله عز وجل أن أسأل الجنة لأخي ثم أدخل عليه بالدرهم والدينار. يا ابلك حبيبي في الله، أخويا في الله، وياخدك في حضنه وهات يا تقبيل في كتافك، وعارفك عارفك مديون، شايفك لابس قديم، عارف ظروفك صعبة جدا، ويملك عشرات الألوف أو مئات الألوف، ويدخل عليك بالدرهم والدينار تعسا وسحقا لهذه الأخوة. أنت بتدعيني بالجنة، تسأل الله لي الجنة ثم تدخل علي بلقمة، ثم تدخل علي بدرهم، ثم تدخل علي بدينار؟ هذه أخوة مزيفة، هذه أخوة مكذوبة، هذه أخوة ناقصة. الكلام كثير ولم ينتهي، ولذلك سنستأنفه إن شاء الله بعد العيد، نستأنف هذا الموضوع حقوق الأخوة في الله. الأسئلة بسرعة. أخويا بيقول: أنا من فلسطين وسمعتهم بيقولوا ينفع سبعة يشتركوا في أضحية. نعم يجوز أن يشترك سبعة في بقرة أو في بدنة، يعني جمل، يجوز لك أن تضحي بصبع بقرة أو صبع بدنة أو رأس غنم، هذا أقلها. أما أقصاها فلا سقف له، ممكن تضحي بجمل على بعض نفسك بمية بمئتين بألف، الحد الأدنى رأس شاء غنم يعني، أو سبع بقرة أو سبع جمل، والله أعلم. بنسى كتير في الصلاة، ماذا أصنع؟ صلي في جماعة. اثنين، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثلاثة، إذا كنت تنسى في عدد الركعات فتذكر وتفكر، فإذا تذكرت العدد صلي، وبعد الصلاة ائتي بسجدتي سهو ترغيما للشيطان. أما إن لم تعرف فابني على الأقل، يا ترى الركعة الثالثة ولا الرابعة؟ أنا محتار، عمال أفكر ما وصلتش إلى الثالثة، إيه الثالثة؟ ثم أسجد سجدتين سهو قبل التسليمتين، والله أعلى وأعلم. هل يجوز قراءة الفاتحة على الميت؟ هذا أمر مختلف فيه. الذي أدين به لرب العالمين أن قراءة القرآن على الأموات ليس فيها دليل صريح ولا صحيح، ولم يكن أبدا أبدا هذا من صنيع رسول الله ولا من صنيع أصحابه. عمر النبي أبدا ما دفن حد وقال الفاتحة خالص. كان يقول ادعوا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. واحدة بتعلم النساء في المسجد وبتقول لهم يجوز نمص الحواجب، بس بتقول تنظيف الحواجب، هذا النمص التي تفعله ملعونة والمفعول بها ملعونة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة. فانصحي لها، قل لها يا أختي في الله هذا دين، اتق الله، لا تسارعي في هوى النساء، أي أمر تريدين أن تقولي فيه حرام أو حلال لابد أن تقيمي عليه من دليل من قرآن أو سنة. والله أعلم. أخوي يسألني اللي هو زوجته في شركة عقارية، هذا السؤال أنا أحيله على برنامج الفتاوى، سيما الدكتور علي السالوس أو الدكتور أيمن خليل الاثنين بيتكلموا في هذا الباب، بارك الله فيك. يقول لي عايزينك تقول كلمة موضوع الماتش الجزائر ومصر وهذا الكلام. الحقيقة هذا لعب ألبسه الناس ثياب الجد، هذا لعب، لعب ألبسه الناس ثياب الجد، وهناك أمور كثيرة لا يكرها الدين. نحن مع الرياضة، الإسلام يشجع الرياضة بل يحض على الرياضة. وعمر بن الخطاب قال كلمة ذاعت، قال علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، وكان في الصحابة أبطال أبطال أبطال، يعني سلمة بن الأكوع كان يعتبر عداء بلغة العصر، سريع جدا، كانوا أبطال. سيدنا علي رفع باب حصن خيبر بيد واحدة، قال أبو رافع بعد الغزوة حاولت مع ثمانية أن نزحزحه من مكانه فما استطعنا. سيدنا علي كان قوي ازاي بقى، كانوا أبطال أفذاذ. لا نحرم لعب الكرة أبدا، لا نحرمها ولسنا ضدها، إنما نقول الضوابط الشرعية يا أخوانا، ستر العورات، عدم التعصب، عدم السباب، عدم تفويت الصلوات، عدم تفويت الصلوات، عدم إهدار المال في أمر لا ينفع، أو وضع المال في غيره للمسلمين أنفع. ثم في النهاية هذا لعب، في النهاية هذا لعب. الأضحية بيقول لي الجزار، الأضحية أختي إذا كانت من الغنم اللي عمرها سنة ودخل في السنة الثانية، من البقر إلى سنتين ودخل في الثالثة، من الماعز أقل حاجة 6 أشهر والله أعلى وأعلم. هل يجوز صيام الأيام القمرية؟ لو ما صمتش أيام القمرية، يعني هي عارفة نفسها في الأيام القمرية بيأتيها الحيض، ماذا تصنع؟ صومي 3 أيام من أول الشهر، إن كان عندك عذر بصومي 3 أيام من أول الشهر. أخيرا، هل يجوز جمع النية في بين العقيقة والأضحية في ذبيحة واحدة؟ لا لا. طب نقدم العقيقة على الأضحية؟ قدموا العقيقة على الأضحية لأنها آكد من الأضحية. هل يجوز لبس الباروكة للزوج؟ حرام للمرأة أن تتزوج لزوجها لكن بغير ما حرم الله. وأنا كان لي 3 دروس في برنامج الأربعاء اللي بيجي الساعة 1 الظهر اسمه التزين المشروع والتزين الممنوع. لبس الباروكة حرام حتى للزوج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة. زوجتي قلت لها عليها الطلاق بالثلاثة من تراح المدرسة، وما كانش قصدي أبدا إنها إني أطلعها بهذا الكلام، وراحت. ماذا علي؟ عليك كفارة يمين، أعطهم 10 مساكين أو اكسهم، فإن عجزت فصم 3 أيام. إذا اختص آخر سؤال بيقول لي ما بقصر في الصلاة، أصلي وأترك أصلي وأترك، ماذا أفعل؟ أكثر من ذكر الموت، قف على خشرة الغسل، شيع الجنازات، شارك في دفن الموتى، اعرف فضل الصلاة، لا تغفل أبدا عن ذكر الموت، صاحب الصالحين، صلي في جماعة، ادعو الله كثيرا، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أخيرا بيقول لي هو حماتي مش عارف، قلت له قلت لمرات لو رحت عند أهلك غضبانة تبقى طالق، ولو أنت مش عارف تبقى طالق، ولو هذا أحيله يروح دار الإفتاء. بقول له اذهب إلى دار الإفتاء، بارك الله فيك، ويا أخوانا اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء. الرجل الذي يقسم بالطلاق هذا وقع في خطأين، الأول أن الطلاق مش يمين يحلف به، الثاني أنه ضعيف الشخصية لا يستطيع أن يسير البيت إلا بقرباج، عليه الطلاق. وكم من ويلات ونكبات وقعت بسبب استهتار الرجال في هذا الباب. يا إخواني، لنا صاحب في ريعان شبابه اسمه أحمد حسن، توفاه الله عز وجل منذ أيام تعد على الأصابع، ومن أصحابي وكان القريبين إلى قلبي أرجو من جميع المشاهدين في سائر الأقطار في سائر الأماكن ممن يشاهدوني الآن أن يكثروا من الدعاء له سيما في سجودهم. اللهم ارحمه خاصة وارحم موتى المسلمين عامة. اللهم ارحمه خاصة وارحم موتى المسلمين عامة. اللهم ارحمه خاصة وارحم موتى المسلمين عامة. اللهم أدبه دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. اللهم اجعله من الشهداء. اللهم اجعله من الشهداء. اللهم اجعله من الشهداء. اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقه من ذنوبه وخطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسله من ذنوبه وخطاياه بالماء والثلج والبرد. اللهم افسح له في قبره مد البصر. اللهم نور له في قبره مد البصر. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وارحمنا إذا سرنا إلى ما صار إليه. آمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.